نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. نعم. أما لما فيه من الغرض، هذه مخالفة في الجاهلية، والنهي مصب عليه، مخالفة في الجاهلية. وأما النهي في أول الأمر هذا من باب المواساة، الرفق حتى يواسي المهاجر صرفاه المهاجرين، نهاهم في أول الأمر أن يكروها ويمنحوها إخوانهم. نعم. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا فيها ثوبة. نعم. الثوبة لا بأس فيها، بالورق أو بالذهب أو بالدنانير لا بأس. نعم. أو بعصر معينة أو بجزء مشاع. نعم. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر، كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن مزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية بن أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت بن معقل ولم يسمي عبد الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن مزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة، قال لا بأس بها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال طاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما لم يجرح. هذا أولا. نعم. من باب الإفاق. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو. هذا أيضا كذلك مستمر، هذا لا شك أنه إذا منحها أفضل من كونه يؤجلها، هذا مطلق، هذا من باب الاستحباب والنجم، كونه ينحها أخاه ويؤجلها ويأخذ أفضل من كونه يؤجلها. نعم. خير له وأفضل. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس عن طاووس إن أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم، قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. كتاب مساقات والمزارعة. مسلم رحمه الله ساق الطرق متعددة وروايات متعددة رحمه الله وأطال نفس هذا على عادته، وهذا فيه فوائد منها تقوية الحديث، منها معرفة الزيادات وتسمية ما لم يسمى في الروايات الأخرى.

بواطير ومكان يستخرج بها الماء مثل الجدار الذي يكون على الحائط، هذا لا يكون على رب الأرض، لا يؤمن حفظ الآبار والآلات التي يستخرج بها الماء والحائط يحفظ الحائط. أما رب الأرض فهو شيئا، أما البذر فهو شيئا جاحد يذهب مع الماء ويكون تابع العامل، فلا بأس أن يكون من العامل أو يكون من رب الأرض. اختلف العلماء في المساقات هي عقد جائز أو عقد لازم، الجمهور على أنها عقد لازم لا بد أن تحدد المدة، ذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها عقد جائز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، ثم أجلاهم ثم ولأنه كان عازم على إخراجهم ولم يخرجهم عليه الصلاة والسلام انشغال بالجهاد والدعوة، ثم في خلافة أبي بكر لم يجدهم لأنهما مدة قصيرة وانشغل بحرب المرتدين، ثم لما كانت خلافة عمر أجلاهم إلى ثيمة وأريحة، ثيمة تابع على مطرف المملكة، قالوا نووي إنها ليست من جزيرة العرب أو إنها من جزيرة العرب وإنما مراد يخرجهم من أرض الحجاز، لكن هذا سبجي على أقرب من خيمة من تابعة للشام، أو أنها أطراف الجزيرة ولكنه أجلاهم إليها لسبب. وفي دليل على أن خيبر فتحت عدوى، لأن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعملون فيها، ولأنها ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه من أوساق التمر 100 وسق، 8 وسقا من التمر و20 وسقا من الشعير، والوسق 60 صاعا يتعادل 6000 صاع، 4080 من التمر و120 من الشعير، وهي شيء كثير ولكن تأتي عليه النفقات، فلعلها أن يتصدقنا ويبعنا منه. ثم لما ولي عمر قصف خيبر خير عزيز النبي صلى الله عليه وسلم، هل خيرهن بين أن يعطيهن الأرض والماء يقسم لهن، أو يضمن لهن الأوساق كل سنة، الأوساق التي تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 120 وسط، فمنهن من اختار الأوساق كل سنة، ومنهم من اختار الأرض والماء، وعائشة الحصة اختارت الأرض والماء تأخذ نصيبها وتصرف فيه، نصيبها من الأرض والماء تزرع تزارع عليه، ومنهن من اختارت نوبا لها الأوساق من التمر اللي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ولما ولي عمر قسم ولا قسم؟ لما ولي عمر قسم خيبر. نعم خيرها استقيم فيه. لما ولي عمر قسم خيبر خيرهن. نعم نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قسم عمر قسم الأرض خيرهن، يقسم يعني كل واحد من اختار الأرض ولا تختار الأوساق هو الذي وليها، قبل ذلك ما في قسم، ما كان القسم إلا في زمن عمر. نعم نعم. لأن ما حد يقول قال نقركم على ذلك ما شئنا، والجمهور تأول على مدة العهد، قال المراد ما شئنا مدة العهد، لأنه عازم على إخراجه من جزيرة العرب. نعم. و وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. نعم. الشطر هو النصف يدل على لابد من تحديد الجزء المساق عليه والمزارع عليه إذا كان جزء من الشعر على الربع أو السدس يكون للعامل مثلا الربع أو ثلاثة أو النصف أو الثلث على حسب الاتفاق أو يكون بالدراهم للعامل ويكون الثمرة لرب الأرض كل هذا جائز أو يكون بزرعهم بعصا معلومة. أما الممنوع فهو أن تكون بجزء معين غير مشاع كما سبق المحاضرة النهي عنها. يقول لي الجهة الشمالية ولا الجهة الجنوبية أو لي ما ينبت على السواقي على الجداول على البراح أو يكون بجزء مشاع ربع ثلث يشترك معه دراهم وأعصى هذا نهي عنها هذا المحاضرة النهي عنها. نعم وهي محاضرة كانت في الجاهلية كانوا زارعون على الذي ما يفعل ما ذي نيايات والجداول وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا فيهلك هذا ولو كل ذلك كرام من هذا فلذلك زجر عنه كما في حديث رافع بن خديجة. نعم. عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. وقال خبر وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. وحدثني أبو الطائر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن أبي الله. وهذا يدل على أن خيبر فتحت عنوه ولهذا قسمها تقسم الله تقسم على الغانبين وهم قال فتح الصلحا من العلماء قال بعضها فتح الصلحا وبعضها فتحت عنوة وبعضها جلى عنها أهلها. لا شك أن بعض الفصول فتحت عنوة. نعم. وحدثني أبو الطائر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث يعني يترككم تركضون فيها ما شئنا. نعم. ولم يحدد مدة الجمهور قال المراد مدة العهد لأنه عازم على إخراجهم من جزيرة العرب. نعم. ومن قال أنه فتح الصلحة قال أن اليهود كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ضعيف. العلماء قال أنه فتح من أنكر المزارعة المساقعة فما قصح مساقته المزارعة وما قصر صار النبي مع خيبر فخيبر فتح منه وكانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم هم يعملون لأنه عبيد للنبي فله أن يعطيهم ما شاء لكن هذا قول ضعيف. نعم. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. فحدثنا ابن رب وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وحدثنا نعم وبعث الخماس للغانمين والخمس تقصد خمسة أخماس كما في الآية الكريمة خمس الله والرسول والخمس للقرابة خمس الرسول خمس اليتامى خمس المساكين خمس للسبيل كما هو تعلم أن ما غلطهم شيء فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وللسبيل. نعم.

أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء يعني يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايته: أي امرئ فلس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه. في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه. حدثنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث فيها بيان أن من باع سلعة على شخص ثم أفلس المشتري وحجر على المشتري لكثرة غرمائه لكثرة دينه فإن من وجد متاعه عنده في حاله ولم يتغير فإنه أولى بها من غيره ويأخذها. بهذا جاءت الأحاديث، الحديث الأول فيه أربعة من التابعين على نسق أحد سعيد وأبو بكر بن عمرو بن حزم وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن حازم بن هشام أربعة من التابعين على نسق. وهي أن من أدرك ففيها أن من أدرك متاعه عند المفلس فإنه حق به من غيره. قوله بعينه يعني بشرط أنه لم يتغير، أما إذا تغير فإنه يكون أسوة الغرباء. فإذا حجر على شخص بطلب من غرمائه وأعلن الحاكم الشرعي الحجر عليه فإن الغرماء فإنه يحصر ما عنده من المال ويحصى ثم يوزع على الغرماء بالنسبة. لكن ما وجد متاعه بعينه لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص فإنه يأخذه. فلو مثلا لو شخص عليه مليون ريال حجر عليه وطلب الغرماء أن يحجر عليه حجر عليه يحصر ماله حصر ماله ولم يجد إلا 100,000. شخص يطلبهم 200,000، شخص يطلب 300,000، شخص يطلب 500,000، وشخص يطلب 200,000. نعطيهم بالنسبة. فالذي يطلب مثلا 200,000 نعطيه مثلا بالنسبة، نعطيه 200 مثلا إذا كان مثلا ما وجد مثلا إلا 100,000 عليه مليون يعطى الذي يطلب 200,000 يعطى 20,000 والذي يطلب 30,000 300,000 يعطى 30,000 ولدينه 50,000 يعطى 50,000 وهكذا بالنسبة. وإذا وجدنا شخص باع على شخص سيارته ولم تتغير يأخذها يأخذها أولى بها من غيره. أما إذا تغير فإنه يحصل الغرباء يأخذ النسبة كغيره، لكن إذا وجد متاعه بغيره ما باع عليه سلعة، باع عليه سيارة ثم وجدناها بغيرها لم تتغير، فإنه يأخذها ويكون أولى بها من الغرباء. أما إذا تغيرت فإن تدخل مع ماله ويحصل الغرباء. وهذه الحديث واضحة في أن من أدرك متاعا للمشتري وقد أفلس فإنه يأخذها أولى من غيرها. وألحق بعضهم الموت إذا مات، إذا أفلس أو مات. نووي يقول هذا جاء حديث ورد بهذا، لكن يظهر الموت أنه إذا مات فإن الورثة يقوم مقام الميت، وإذا كان عنده مال فإنه الورثة فإنه يقضى دينه من رأس التركة إذا كان عنده مال. ما في إشكال، الإشكال إذا أفلس. أما إذا لم يفلس قد باع سيارة على شخص ثم توفي وله مال يقضى الدين من رأس قبر رأس التركة. قال أبو حنيفة بأنه لا يعطى شيئا لا في حال الموت ولا في حال الفلس، ولعل الحديث لمبلوغ أو تعوله. الصواب أنه إذا وجد متاعه، وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولا تزد ولا تنقص، فإنه يأخذها ويقدم على الغرماء. أما إذا تغيرت في الزيادة أو النقص أو النقصان فإنها تدخل في ضمن ماله ويحاص الغرماء. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. نعم، والحديث صريح فيها، ولعل أبو حنيفة لم يبلغ الحديث وتأولها. في الغالب أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقابل مذهب الجمهور، والأحناف لهم عندهم أصول ولهم أحمال لا يأخذون بخبر الواحد. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حاول حدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. حدثنا علي فيه أن البيت إذا مات فإن روحه باقية لا تفنى ولا تموت الروح، بل هي باقية إما في نعيم أو في عذاب. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صيته بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صيته بالجسد. فالروح ما تموت ولا تفنى، هذا الروح خلقة البقاء، ولهذا تخاطب الملائكة فتلقت الملائكة روحها رجل فقال هل عملت شيء من الخير؟ قال لا. قالوا فلك الملائكة، إذن الروح خاطب، خاطب وتتكلم، والجسد مات. ولهذا فإذا بعث الأجساد وأمر الله إسرافيل أن فخذ الصور، جاءت الأرواح إلى أجسادها، دخلت كل روح في جسدها هي باقية. لهذا الملائكة تخاطب الروح، قالت هل عملت من خير شيئا؟ قال قال ترك، قال إني أنظر المعسر وأتجاوز عن المسر، يعني أنظر يعني أمهله، أمهل المعسر، المعسر الفقير، يعني هذا الرجل اللي جاي من الناس فينظر المعسر الفقير يصبر عليه ينتظر ولا يطالبه، والموسر يتجوز يعني يتسامح في القضاء، في قضاء الدين والاستيفاء، ويتسامح عن النقص اليسير. فقال الله تجوز عاد، في هذا دليل على أن هذا عمل صالح، كل إنسان يحسن معاملة الناس ويسر وينظر المعسر والفقير يصبر عليه ولا يؤذيه بالمطالبة، والموسر يتجوز عليه سامح ولا يشدد في الطلب ويتسامح عن نقص اليسير. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وفي دليل على أن هذا من أسباب تجاوز الله على العبد ومغفرته لذنوبه، انظار المعسرين والتجاوز عن المسرين. نعم. حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند الربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسر عن المعسور. فقال تجاوز عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، هذا في أن هذا عمر صالح، تجاوز قبول الميسور وتجاوز عن المعسر، يعني ما تيسر يأخذ من الدين صاحب الدين، إذا أعطاه قال عندي كذا عندي بعض الدين يأخذ ما تيسر، والمعسور يتجاوز عنه، هذا من أسباب مغفرة الله لعبده، يتجاوز عن الناس يأخذ الميسور ويتجاوز عن المعسور. يا عدل في الحديث كنت أخذ الميسور فكنت أقبل الميسور أو هذا أول الحديث. فقال حذيفة رضي الله عنه رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوز عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هذا من السماحة والشراء، يقبل الميسور، يقول مثلا صاحب الدين أعطني ما عندك، قال ما عندي الله كذا، ما عندي اللي مقدار كذا وكذا، إذا كان دينه مثلا 20-30 قال ما عندي الله 5-6-7 قال هات ما عندك، هات ما تيسر والباقي ننتظر وينتظر أو يسقط بعض الدين. هذا من أسباب المغفرة، قبول الميسور والتجاوز عن المعصوم. نعم، وهذا عمل صالح، وذلك لأنه من الإحسان لعباد الله، وإذا أحسن العبد عبادة ربه وأحسن معاملته مع الخلق صار من المحسنين من السابقين الخيرات، الإحسان في العبادة والإحسان للخلق، هذا من الإحسان للخلق، يقبل الميسور ويتجاوز عن المعسور، وهذا من الخير في أن الرجل تذكر أن هذا الأخير لم أقل له ما دعمت من الخير، فما عملت شيئا إلا أني أقبل الميسور وتجاوز عن المعسور. الله تجاوز وعاد. نعم، ولقد نحن الحق بالتجاوز. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسرة وأتجوز في السكة أو في النقب فغفر له. فقال أبو مسعود رضي الله عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أنظر المعسر وأتجاوز على السكة، السكة النقد الله يسمى سكة لأنها مضروبة ولأنها عملة، تجاوز على العملة. وفيه وهذا فيه أن هذا الرجل دخل الجنة، والمعنى أن هذا من المؤمنين، يعني لابد من الإيمان. لو كان يتجاوز عن المعسر ويسافر السنة وهو غير مؤمن ما دخل الجنة، لكن نصوص ضم بعضها إلى بعض، المعنى أنه أن هذا مع الإيمان، مع الإيمان بالله ورسوله. نصوص ضم بعضها إلى بعض، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المراد أن هذا من المؤمنين، أما الكافر وإن كان وإذا عمل شيئا من الخير فإنه يجزى به في الدنيا لكن لا ينفع في الآخرة، في الآخرة ما ينجيه من النار إذا كان كافر ما تعالى الشرك أو لا. المراد أن هذا من المؤمنين. نعم. حدثنا أبو سعيد بن أشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فوق الجواز يعني السماح، تجاوز يسمح ويعفو، كان يسر على الموسر ويتجاوز عن المعسر، المعسر الفقير يتجاوز عنه يسمح عنه بعض حقه، والموسر الغني يسر عنه ما يشدد عليه، يسر يقبل ما أعطاه، قد تكون دراهمه غير حاضرة يمهله، قد يكون هناك نقص يسير فيسر ولا يشدد، فكان يسر على الموسر الغني ويتجاوز على المعسر فغفر الله له. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. يعني لم يجد له من الخير يعني زيادة على الإيمان والتوحيد، حسب رجل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. في فضل التجاوز عن المعسرين والإحسان إلى الناس، وأنه وأن الجزاء من جنس العمل، من تجاوز عن المحسن تجاوز الله عنه، الجزاء من جنس العمل. وقوله فلم يجد من الخير شيئا زيادة على التوحيد والإيمان، النصوص من بعضها إلى بعض. فيها كان هذا الرجل موسر يأمر غلمانه فتيان سواء كان خدم أو عمال، يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله تجاوزوا عنه جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن تجاوز عنه تجاوز الله عنه. نعم. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن مسعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. نعم. وفي هذا تجعل هذا الرجل اكتسب لفتاه إذا لقيت معسرا أو فقيه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. هذا في استحضار النية، لأنه استحضر هذا، والأول لم يستحضر هذا لكن من خلقه الجواز جبله الله على هذا. إذا استحضر النية هذا يكون أفضل، يكون له أجر زائد. هذا تجاوز قصده لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه، في أن الله تعالى أسرع بالخير من عبده. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر. قال الله الله قال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وحدثنيه أبو الطاهر قال الله استفهام، والهمزة القسم من حروف القسم مثل الواو والتاء والباء، قال والله وبالله وبالله وتالله والله استفهام الله، هي مجرورة بقسم. لما قصد لقي معسرا فتوارى عنه اختفى عنه فسأله فقال إني معسر، فذكره الحديث لا ذكر الله الحديث، وأن من قال من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يتجاوز عنه. والتنفيس عن المعسر يعني تأخير المطالبة بالدين، والتجاوز إسقاط بعض الدين على الحديث على ذي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر. قال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. نعم. فيها له غريب يعني مدين صاحب دين، فتوارى عنه اختفى، إعادة المدين اختفي عن دائرة يعني خوفا من المطالبة، ثم لقي قال أين كنت؟ قال أنا معسر معسر فقير ما عندي شيء ولا اكتفيت عنك. قال الله قال الله يعني والله أنك معسر، الهمزة القسم. قال نعم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فيه أن جزاء من جنس العمل، من نفس عن معسر نفس الله عنه كرب يوم القيامة، يعني شدائد يوم القيامة. التنفيس على المعسر يعني الصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة، والوضع عنه يعني السماح بإسقاط بعض الدين. والأول واجب والثاني مستحب، انظار المعسر وعدم المطالبة هذا واجب، وأما الوضع من الدين وإسقاط بعض الدين هذا مستحب. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وإن كان ذو عسرة يعني كان المدين ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني فإنظار إلى وقت اليسار، هذا واجب خبر معلوم. وأن تصدقوا خير لكم يعني أن تسقطوا بعض الدين فهو أفضل، فإسقاط بعض الدين نافلة وإنظار المعسر واجب فريضة، والنافلة خير من الفريضة أفضل من الفريضة. هنا هذه من المواضع التي تكون فيها النافلة خير من أفضل من الفريضة، قاعدة من الفرائض أفضل من النوافل، لكن في بعض هل يعايا بها؟ ما هو الشيء الذي تكون النافلة فيه أفضل من الفريضة؟ هذا إسقاط الدين على المعسر هذا نافلة، والصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة هذا فريضة، والنافلة أفضل من الفريضة. هنا يكون الإنسان يسقط بعض الدين أو يسقط سمع الدين من المعسر أفضل من كونه يمهله ولا يطالب بالدين. إمهاله وعدم المطالبة بالدين هذا واجب، ما يجوز إلى عقد، لكن مالك مال حيلة غير مماطل هذا معذور، ما في حيلة، كيف تطالبه مع هذا الشيء؟ ما يستطيع، يجب عليك أن تنظر، ولا يجوز حبسه ولا ظلمه ولا إيذاءه. أما المماطل نعم، المماطل الذي عنده ماله ومماطل هذا نعم، هذا يحبس من قبل الحاكم ويلزم بقضاء الدين، لكن الفقير ما في حيلة، لماذا يحبس؟ يمكن من العمل، لا يجوز حبسه ولا إيذاءه ولا حيلة له، هذا فرض. أما إسقاط الدين أو بعض الدين هذا فريضة وهو أفضل، وإن كان ذو عسرة فلا ضرر ولا عسرة وأن تصدقوا خير لكم. نعم. هذا المماطل، المماطل هذا إذا ثبت أنه مماطل كما سيأتي الحديث، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إيه هذا إذا ثبت أنه متلاعب يوقف عند حده يرفع به، وإذا ثبت عند الحاكم الشرعي يسجن ويؤدب حتى لا يتلاعب بأموال الناس. نعم. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني المماطلة، مطل الغني ظلم يعني تأخير قضاء الدين وهو قادر على ظلم، مطل الغني يعني المماطلة بالدين وعدم والوفاء به مع القدرة عليه، والمليء القادر، الغني القادر على الوفاء ظلم. وفي اللفظ الآخر يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني شكايته، يقول اشتكي ويقول عند قال ظلمني أخذ حقي، هذا مستثنى من الغيبة لا يجوز الإنسان أن يغتاب، لكن هنا مضطر إلى طلب الحق، ويحل وعقوبة حبسه من قبل الحاكم الشرعي، يحبس ويضرب يؤدب بالضرب حتى يؤدي الحق الذي عليه، مطلب غني ظلم ويحل عرضه وعقوبته. هنا قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فيه صحة الحوالة، هذه الحوالة، وأنه إذا وأن المدين إذا أحيل بدينه على مليء فعليه أن يقبل الحوالة. إذا أتبع أحدكم على مليء يعني إذا حول بدينه على مليء يعني غني موسر باذل فإن فعليه أن يقبل الحوالة، في دين عن صحة الحوالة، وأن المدين إذا أحيل بدينه على مليء، والمليء هو الغني الذي يدفع المال، له شرط، الشرط الأول أن يكون غنيا، الشرط الثاني أن لا يكون مماطيا. هل يتبع؟ هذا أمر بقبول الحوالة، اختلف العلماء في هذا الأمر، الجمهور على أنه للوجوب للاستحباب، فذهب الظاهرية وجماعة إلى أنه للوجوب قيل أنه للإباحة، والصواب أنه للوجوب، لأن الأصل في الأوامر إلا الوجوب إلا بصالح ولا صالح. إذا أحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أكمل حواله ما دام أنه مليء، والمليء له وصفان، الشرط الأول أن يكون قادرا على الوفاء عنده مال، والشرط الثاني أن يكون غير مماطل. أما إذا كان مماطل يحتاج إلى شكاية ولو كان عنده مال ولو كان غني ما يعتبر مليء. أما إذا أسفى على فقير أو على مماطل فلا يلزمه القبول. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. بيع فضل الماء يعني الماء الزائد عن حاجته في البئر، إذا كان له بئر وفيها ماء فاضل عن حاجته فليس له أن يمنع أحدا من أخذ الماء، يمنعه من أن يجري بدلوه ليأخذ الماء، يستخرج الماء ليشرب أو يسقي دوابه، ليس له ذلك. أما إذا كان الماء قليل ما يكفي إلا له ولدوابه فله المنع، أو استخرج الماء وحازه بالأواني أو القرب يكون أولى به من غيره، يكون ملكة إذا حازه، أو كان عنده ماء قليل لا يكفي إلا لدوابه فلا بأس. أما إذا كان الماء عنده زائد الحادثة فليس له أن يمنع من غيره ليريد يشرب أو يسقي دوابه، أما يريد يبيع شيء آخر، كان يستخرج الماء من بئره ليبيع على الناس هذا شيء آخر، لكن استخرجه ليستفيد يشرب ويسقي دوابه فليس له أن يمنع فضل الماء، فضل الماء زاد عن حاجة. الناس شركاء في الماء كما أنهم شركاء في الكلاء والنار، عندك بئر في البرية أو في أي مكان جاء إنسان يريد دلوه ليستخرج ليس لك أن تمنعه ما دام فيها ماء زايد عن حاجتك، تأخذ أنت ويأخذ كل يأخذ. نعم. أضر المزارع كذلك، حتى المزارع إذا جاء أحد يشرب يسقي دوابه ما يمنع إذا كان فيه زائد عن حاجة، أما اللي بيستخرج ماء يبيع على الناس غيثات لا. نعم. نعم. إيش؟ لا لا إذا كان بيستخرج يبيع على الناس لا. نعم. ولو حفر البئر هو لا بأس، إذا استخرج وباع لا بأس، لكن ما يمنع غيره اللي يريد يشرب ويسقي دوابه إذا كان عنده ماء زائد عن حاجته. نعم. هذا معقول النبي نهى عن منع بيع فضل الماء، فضل الماء، فضل الماء الزائد عن الحاجة. نعم. أما إذا كان ما في إلا ما يكفي له ولجوابه فهو حق به من غيره. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرير ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن بيع الماء بيع الأرض لتحرث يعني نهى عن تأجيل الأرض، تأجيل الأرض هذا مجبل فسر الحديث السابق عن المزارعة، سبق أن المزارعة الحديث وهي معاملة على الأرض، إن كانت زارعة على بالذهب أو بالفضة بالدراهم أو بجزء معلوم مشاع كالربع أو الثلث هذه مزارعة جائزة. أما إذا زارعة بجزء معلوم غير مشاع لما تنبت الجهة الشمالية ولك ما تنبت الجهة الجنوبية أو لما يموت على الثواب هذه مزارعة في الجاهلية هذه ما هي عنها، أو زارعة في جزء مشاع الربع ونصف لكن معه دراهم ومعه عصا، هذه هي المنهي عنها. واما ضراب الجمل فهذا منهي عنه لانه شيء يسير، لانه يبذل بين الناس من المعروف الذي يبذل بين الناس. ضراب الجمل يعني في اللفظ الاخر ماء الفحل مني الذكر، او ضرابه جماع هو الذكر من الغنم او البقر او الابل او الحمر او الخيل. اذا احتاج اخوك عنده غنم احتاج الى تيس فانك تبذله له ولا تمنعه حتى ينزل على غنمه، او الذكر من البقر ثور ينزل على البقر، او ذكر من الابل ينزل على الناقه، او الذكر من الحصان، او الذكر من الحمر. هذا ما يفعل المعروف ولا يمنع ولا يؤخذ مقابل الاجره. يقول اخي نهى عن عسعس والفحل الاجره، لكن اذا اعطاه كرامه حزمه على كرامه من دون شرط فلا باس. تركه اولى لان يكون حيله. نعم نعم نهى رسول الله. قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك حاء وحدثنا قتيبه قال حدثنا ليث كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني يمنع الماء الفاضل حاجته لئلا يرعى الكلى الذي حوله ليحميه لدوابه، لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلى الذي حوله، فهو يمنع الماء الفاضل حتى لا ترعى الكلى ليحميه لدوابه. نهى عن منع فضل الماء، نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى كلى العشب، فهو يمنع أن يسقي دوابه من الماء الفاضل الحاجي حتى لا ترعى الكلى الذي حوله ليحميه لدوابه. فهذا منهي عنه، نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى، لأن كله كان يكون الإنسان له فعل في البرية وحوله عشب وعنده ماء زائد، فهو يمنع أحد يسقي دوابه حتى لا ترعى الكلى الذي حوله، إذا ما سقط ما رعت، ما شربت ما رعت، ويمنعهم من أن يسقوا الدواب لئلا ترعى الكلى الذي حوله والعشب الذي حوله يحميه لدوابه. فهذا منهي عنه. نعم، لأن الناس شركاء في الماء وفي الكلى، الناس شركاء في ثلاثة، في الماء في الكلى في العشب في النار. نعم، النار إذا كانت عندك نار جاء إنسان يريد أن يقتبس منها نار ما تمنع ولا يضره شيء، يأتي بسعفة أو ثم يقتبس من هذه النار حتى يشعل النار في مكان آخر فلا تمنع. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللف لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل. غدا إن شاء الله آخر الدروس إن شاء الله درس الصباح ودرس المساء غدا يكون آخر الدروس قبل الامتحانات إن شاء الله وبعد ذلك تسالف الدروس إن شاء الله فيه.